عرضها كعرض السماء والأرض أعدت كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاستبقوا الخيرات. أيها الأحبة الكرام، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعد قليل سيقف الجميع بين يدي الرب الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، مصداقا لقوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق: ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر الدنيا، أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. فاستبقوا الخيرات. الأعمار تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاستبقوا الخيرات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام التي ستقبل علينا بعد أيام معدودة، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة. والعمل الصالح متعدد، العمل الصالح متعدد كالصلاة، فيا من تقصر في حق الله، يا من تقصر في طاعة الله تبارك وتعالى، يا من تتكاسل عن الصلاة المفروضة، عن الصلوات الخمس، يا من تتأخر دائما. اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين أتيا إلى المسجد متأخرين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يتأخر، وفي رواية: لا يزال العبد يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، حتى يؤخره الله. فكن من السباقين، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. ومن أهم الطاعات والعبادات التي هي عنوان الإيمان الصلاة، الصلاة المفروضة التي ضيعها كثير من الناس يا تاركا لصلاته. إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. المحافظة على الصلوات من أسباب الثبات على هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله سبحانه وتعالى من أعظم ما أمر الله بحفظه الصلاة، حافظوا على الصلوات. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، الصلاة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا عليها كانت له نور ثبات ضياء في طريق الفتن المدلهمة. الصلاة من أعظم ما أمر الله بحفظه، ومن حفظ الصلاة حفظه الله. قال الله تبارك وتعالى في مدح أهل الصلاة في أولئك المؤمنين الذين أفلحوا في الدنيا والآخرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدها قال الله والذين هم من صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على خلقه، من أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وصلاهن لوقتهن كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الصلاة يا عباد الله آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في فضل الصلاة والمحافظة عليها، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قلنا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الصلاة يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح عساه لا ينسي، كم مصبح عساه لا ينسي. حافظوا على الصلوات، ولا سيما أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل من الصلوات، فالصلوات الخمس هي مفروضة عليك واجب عليك أداؤها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصلاة عنوان الإسلام ودليل على التزام المرء بدين الله تبارك وتعالى، وهي سبب كما قلت لثباته في الفتن. الصلاة ومن أعظم القربات والأعمال الصالحة التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذه الأيام قيام الليل، كما في البخاري في الحديث الإلهي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خلي بالك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل في الأعمال كثيرة، نوافل الصلاة، السنن الرواتب، قيام الليل. قيام الليل هو شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه درب الصالحين، عارف الصالحين، فإنه درب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل. فكن من هؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في قوله في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اسمع يا مسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستهلت دموعهم بانصباب المدامع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة، واستقيموا وأنيبوا قبل تعجيل الممات، إنه وعد قريب عن قليل سوف ياتي، فأعدوا للرحال وارحلوا حينا فحينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح، والمطايا بالنجيب قد دنت، والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فإذا أتممت فانصب من علاء في علاء، وإلى ربك فارغب لازما حق الحياء، لا تقم تنهو وتلعب، واغتنم وقت الصفاء بانكسال واختجال من إله العالمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات، كالنخيل الباسقات، كالملائكة الكرام في محاريب الصلاة، عندهم طول القيام كورود الضاحيات، لم يبالوا بالكلال للذيول مشمرين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، لا بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة، والأيام والليالي تتفاوت، والأشهر الحمر الحرم ليست كغيرها من الشهور. الأشهر الحرم الحسنات والسيئات تتضاعف في هذه الأيام. ابن عباس رضي الله عنهما ترك سكن المدينة ومكة، فلما عوتب في ذلك قال: لا أسكن في بلد تتضاعف فيه الحسنات، تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات. والأشهر الحرم وهذه الأيام، الأيام المباركة، كما تتضاعف فيها الحسنات تتضاعف فيها السيئات. فالحسنات تضاعف لشرف الزمان والمكان. فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى في مكة في البيت الحرام ليس كالذي يعبد الله سبحانه وتعالى في خارجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد رسول الله تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. وكذلك الأعمال الصالحة تضاعف في هذه الأيام المباركة في الأشهر الحرم، وأيضا تضاعف السيئات أي الوزن، السيئة تضاعف لشرف الزمان والمكان. فانتبه لذلك يا عبد الله، من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن تحافظ على السنن الرواتب للصلوات، تنفعك يوم القيامة، كما في الحديث أن العبد إذا انتقصت أو نقصت فرائضه قال الله عز وجل للملائكة انظروا إلى نوافله، نوافل الصلوات، نوافل الطاعات، هل له من تطوع؟ فإن وجد له تطوع كملت بها الفرائض تنفعك يوم القيامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من يحافظ على السنن الرواتب للصلوات، كما عند الإمام مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في كل يوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. والسنن الرواتب كما تعلمون 2 ركعة قبل الفجر الذي قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة إذا كان ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل 4 ركعات قبل العصر وهي ليست من الرواتب رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. فالسنن الرواتب 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. من صلى هؤلاء الركعات بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام 10 الأول من ذي الحجة الصيام، الصيام. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثيل له في الأجر، لا مثيل له في الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين المشرق والمغرب أو كما بين السماء والأرض. الصيام من أعظم القربات والأعمال الصالحة وهي من أخلص الأعمال، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي لله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به. فاستبق الخيرات يا عبد الله من صيام وقيام. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الذكر والاستغفار، الذكر والاستغفار. الذكر أيها الأحبة الكرام، ذكر الله عز وجل نبض القلوب المؤمنة. كون يسبح وطير يسبح، أفلا نسبح معه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: ذكر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: يا من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك له سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر من ذكر الله عز وجل. ولما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. اجعل لسانك دائما رطبا من ذكر الله. أنت تمشي في طريق، تمشي في طريق مسافة طويلة، لماذا تجعل لسانك يابسا؟ تمشي تفكر في أمور الدنيا، لماذا لا تحرك لسانك بذكر الله؟ لماذا لا تذكر الله عز وجل؟ لما جاء فقراء المهاجرين كما عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الغنى والأموال ذهبوا بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ما زال من أموالهم، ولا نتصدق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخبرهم أن الله سبحانه وتعالى ما تركهم هكذا بل جعل لهم ما يتصدقون به. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أي ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. الشاهد الذكر من الصدقات ومن القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. لما سألت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحها خادم لأنها لم تعد تقوى على العمل، بماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين؟ قال لها ولعلي: سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فهو خير لكما من خادم. فالذكر يقوي القلب والبدن، يقوي القلب والبدن كما في هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في حال قتال العدو بكثرة الذكر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في يوم الجمعة إذا أتوا للصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسمع، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. أتريد أن تكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كما سأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قلنا بلى يا رسول الله، من قال سبحان الله كل يوم 100 مرة كتب له 1000 حسنة، ومن قال سبحان الله وبحمده كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلا تضيع هذا الأجر يا عبد الله. الإمام البخاري رحمه الله ختم كتابه الصحيح بالحديث المشهور: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا؟ ما وضعه الإمام البخاري اعتباطا، بل وضعه لهذا السبب الذي سأذكره. وضعه في آخر كتاب الصحيح لكي يقول لك: يا أيها القارئ لكتابي الصحيح، صحيح البخاري، إذا لم تستفد بكل ما في هذا الكتاب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن يتحرك لسانك بكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. فذكر الله عز وجل من أفضل القربات على الإطلاق، ولا سيما في 10 الأول من ذي الحجة التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع شتى من العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى عدد سبل الخير، ولذلك قال: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، ليس سابق، استبق، بادر، سارع قبل أن يدهمك قطار الموت. هو الموت، ما منه مفر ولا مهرب، متى حط ذا عن نعشه فذاك يرجع. نؤمل آمالا والموت يقطعها وداعي الموت إلينا أقرب. فاستعد من الآن يا عبد الله، بادر بخير يا عبد الله في هذه الأيام، واختم بخير عملك حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام قراءة القرآن. قراءة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الذي نحفظه جميعا الكبير والصغير، لكن من منا يطبقه؟ كما في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا فهمية وتسعين حسنة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تاخد 190 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فما بالك لو قرأت كل يوم جزء من القرآن. اجتهد في هذه الأيام المباركة، فلا شك ولا ريب أنها من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. قال العلماء بعضهم قال العشر الأول من ذي الحجة، والبعض قال العشر الأواخر من رمضان. ولا شك أن أيام العشر الأول من ذي الحجة من أعظم الأيام، وأن العشر الأواخر من رمضان من أعظم الليالي. فلا تعارض في الآية، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها لشرفها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى فعل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. إن لله عبادا فطنا تعلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، ابتعدوا عنها، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من هؤلاء يا عبد الله؟ هل أنت تعيش في هذه الحياة ترجو الله والدار الآخرة؟ هل أرينا الناس الإسلام بحق من غير عصبية ولا تشدد ولا انحراف ولا شطط؟ هل أريناهم الإسلام بحق؟ هل نحن كالصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين مكن لهم في 10 سنوات وكان على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مصاحف تمشي على الأرض يقرؤون الآيات ويعملون بها، يقرؤون القرآن ويعملون به، والقرآن حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن سيحاجك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، شرع الله، كتابه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسك بهما يا عبد الله حتى تنجو من الفتن في الدنيا وتسعد في الدنيا والآخرة. ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام إصلاح ذات البين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة، أما إنها ليست حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، لا سيما إذا كانت بينك وبين أخوك أو بين أبيك أو أمك أو جارك أو أخ لك في الإسلام، أصلح ذات بينك يا عبد الله، وأصلحوا ذات بينكم، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك كما في صدر سورة الأنفال، وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إصلاح ذات البين. وكما تعلمون أيها الكرام أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين وخميس إلا رجلين متخاصمين متشاحنين، يقول الله عز وجل ذروهما حتى يصطلحا، فأصلح ما بينك وبين أخوك المسلم إن كان قريبا لك أو غير قريب لك، جارك، أحد من المسلمين بينك وبينه خصومة، فأصلحها الآن إذا أردت أن يتقبل الله سبحانه وتعالى عملك في هذه الأيام، إذ كيف تعمل الصالحات وأنت سددت إلى الله مصراها؟ النبي يقول ترفع الأعمال لكل الناس إلا هذين الرجلين المتشاحنين المتخاصمين، ذروهما حتى يصطلحا، فإذا أردت أن يرفع عملك فأصلح ذات بينك يا عبد الله. ومن أعظم الأعمال الصالحة صلة الأرحام، صلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرحم لما خلقها الله عز وجل تعلقت بالعرش فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك من قطعك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبارك الله له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحمه. صل أرحامك يا عبد الله، أصلح ما بينك وبين إخوانك وأحبابك وأقاربك، والأعمال الصالحة كما ذكرت متعددة وكثيرة والكل يعرفها، لكن هي دلائل وسهى أضعها على الطريق لمن أراد أن يستضيء بها وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى. فخطبة الجمعة ما هي إلا موعظة وتذكير بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعيد الذي يسعد بالقليل والشقي لا ينفع الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وممن إذا نهي انتهى فعقل مثواه فهدى لنفسه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واجعل مصر آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم صب علينا وعلى بلاد المسلمين الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم انزل علينا من بركات السماء والأرض. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك ورعايتك. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا في ظلال القرآن وفي ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا يا رب العالمين وسائر أولاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد الإسلام. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا إخوة متحابين في جلالك، تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأخرجنا منها وأنت راض عنا على كلمة التوحيد والإيمان. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاطر الصلاة.